همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحميد عبد الباسط أحمد المقيم في شلاتين التابعة لمحافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التنمية المحلية والسيد المحافظ. بيقول فيها: من سنين طويلة، من يوم ما تخرجت من كلية الآداب قسم الجغرافيا في سنة 1999، وكنت وقتها عايش في مدينة قنا، دورت على شغل كثير ما لقيتش. سافرت لمدينة شلاتين، قلت جايز اتفتح لي باب رزق هناك، وقعدت واشتغلت في المعمار. ومن حوالي 10 سنين اشتريت بيت عشوائي كده من واحد من الأهالي عشان أعيش فيه، وبدأ الأهالي من قنا يجوا وينزلوا عندي. قلت ما فيش مشكلة، اهو كله أكل عيش، وتحول البيت لمكان لأولاد البلد في الغربة. ومرت بينا الأيام لغاية ما في يوم لقينا واحد من البهوات جاي يقول: البيت بتاعك ده يا محترم مبني على أراضي أملاك دولة، ومطلوب تعمل التسويات وتدفع الرسوم اللي موجودة في الورقة دي، وأي سؤال بعد كده تجيلنا في مجلس المدينة، لأني مش كل يوم والتاني حنزل ألف عليكم. ها بعد إذنك. ورحت لهم مجلس المدينة، وشفت عاوزين فلوس كديه، وجمعت الفلوس، وربنا وحده اللي يعلم أنا جمعتها إزاي ودفعتها. وقلنا خلاص نجري بقى على لقمة عيشنا، والجو حر نار، والمنطقة بعيدة، والخدمات على كدها، والحمد لله اننا عايشين يا حضرات. نقوم نلاقي البيه جاي تاني عشان يقول: دلوقتي بقى في مصالحات بالنسبة للبيوت المبنية على اراضي الدولة، وعشان المصالحة دي تتم يا محترم لازم تدفع مبلغ صغير، 90,000 جنيه. وعلى فكرة احنا ممكن نعمل لك خدمة كده مجدعة من عندنا يعني، ونقصتهم لك على 4 سنين. واه واه واه واه، 90,000 جنيه، 90,000 جنيه يا حضرات. تخيلوا المبلغ ده كبير كديه، 90,000 جنيه على بيت في آخر البلاد وعايشين فيه بالجملة بنجري على لقمة العيش. هل يا ترى القوانين واللوائح اللي بيتم تطبيقها على بيت في مدينة زي القاهرة ولا اسكندرية ولا حتى في أرياف بحري هتبقى هي نفسها اللي هيطبقوها على الناس هنه اللي عايشين في شلاتين؟ بيتهيأجلي ما يبقاش عدل ده أبدا لو حصل. وبعدين الناس تروح هناك ليه وتعيش هناك وتعمر إزاي لو المعاملة بالشكل ده؟ لازم يكون فيه عوامل جذب. بيتهيأجلي إن ده موضوع مش محتاج لا ذكاء ولا خبرة، دي من البدهيات يا حضرات، دي شكوتنا، ويريت يتم النظر فيها بعين العقل. ممكن سليمان